انا خلصت من السعوديه، انا خلصت من السعوديه يعني اول امس، نعم. وبسال بالنسبه ومحدد السفر، يعني محدد وقت السفر على العوده بعد ان شاء الله يعني تقريبا 3 اسابيع. 3 اسابيع، نعم. هل لي القصر ولا لا؟ طيب انت قدمت الى هنا نعم. في عمل؟ لا، في زياره للاهل والاقارب. من اهلك هنا؟ لي خالي ولي اهل زوجتي. وزوجتك معك؟ نعم. واولادي ايضا. وزوجتك من هنا يعني؟ لا لا، زوجتي ايضا اهلها في السعوديه ولكن لهم بيت هنا. وانا يعني هنا وهنا. اذا انت معناه عصفور طيار. لا ارى لك القصر، لابد لك من الاتمام. اي نعم، جزاك الله خيرا. واياك ان شاء الله. فيك يا شيخ، اذا لقائك نكون في المسجد ان شاء الله. ان شاء الله وانت بخير. واذا احببت ان اجلس معك. والله هذا فيه صعوبة لأنه وقتي ضيق جدا، لكن إن بقيت هنا هذه الأسابيع كما قلت فأحيانا يعقد عندي جلسة بعد العشاء، إذا تيسر لك الاتصال هاتفيا وكنت أنا جالسا وكنت أنت مستعدا لمجالستي حينئذ نقول وافق شن طبقه وافقه فعانقه. بارك الله فيك يا شيخ، والله عندنا يعني كثير من الأسئلة بودي أن أطرحها عليك وأن أجلس معك يعني نلتقي بك يعني جلسة طويلة هكذا، فيعني هذه أنا من خلال أشرطتك أعلم أنه لديك بعض الجلسات لأنه نسمع كل أشرطتك. الله يبارك فيك. يحفظك. إذا كما قلت لك يعني ما بين ليلة وأخرى تتصل بي بعد أو قبيل العشاء لتنظر هل هناك جلسة أم لا. خيرا إن شاء الله. خيرا ترى. بارك الله فيك. وفيك بارك. جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.